بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا وانفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال رحمه الله: الباب الأول. قرأنا المقدمة، ما قال على مقدمة وبابين وخاتمة، فأخذنا المقدمة التعريفي والبيان وحقيقة هذا العلم والتقسيم إلى كم ينقسم، فبدأ بالباب الأول. قال: الباب الأول في الوضع الشخصي. الشخصي مقدم على الوضعي، لأنه لا التباس فيه ولا عموما، صحيح؟ ثم يأتي العام. قال: وهو على ثلاثة أقسام. أنت تقول شخصي، لكن نفس الشخصي ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان الموضوع له فيه أمرا خاصا مقصورا بخصوصه. الموضوع له، يعني إذا قلت زيد، جاءك ولد فسميته زيد، فأنت الواضع والولد موضوع له، وزايا دال لفظ الموضوع، فواضع وموضوع له ووضع، تمام، وموضوع واضع، موضوع موضوع له، والوضع العملية. فالولد إذن هو محور هذا الأول، ما كان الموضوع له فيه في هذا الوضع أمرا خاصا مقصورا بخصوصه، يعني ما يشمل حتى ابنك اللي قبله ولا اللي بعده، صحيح؟ هذا القسم الأول. هذا القسم ويسمى هذا وضعا خاصا لموضوع له خاص، وضعا شخصيا، يعني أنت مش واضع وابنك موضوع له، صحيح، والواضع منه أنت، تمام، ووضع لفظ زيد على هذا الولد بخصوصي منك أنت، ما كان أحد آخر ولا اشترك فيه غيرك، صح؟ إذا الوضع خاص والموضوع له خاص والواضع خاص، خلاص. زايد زيد، وذلك كعالم الشخص. هذا يقول هذا التعليق ينطبق على عالم الشخص بس. ليه؟ لأن الموضوع له خاص، والواضع خاص، والوضع الشخصي خاص. هذه العلوم جبت أنت، اخترعتها ووضعت عليه. وهو إيش علم الشخص؟ قال: هو ما وضع لشيء معين من حيث أنه معين. معين ومن حيث هو معين. كيف معين من حيث أنه معين؟ لأنه هو ابنك، وبعدين ما يكون ابنك عينته هو، عندك ثلاثة أولاد، فما يشمل الأول والتالي، تمام؟ إذن لشيء معين من حيث أنه معين من قبل الواضع، معين، إذن لا يشمل غيره، خلاص، تمام. بمعنى أن وضع اللفظ له لهذا المعين باعتبار عينه وملاحظته بشخصه. يعني لو فرضنا الله رزقك ثوب، سميته واحد أحمد وواحد محمد، شنو تفرق ياهو محمد ياهو أحمد؟ كيف تفرق؟ عندك ملاحظات، واحد أكثر واحد أصغر، عرفت كيف؟ اكو شيء ملاحظات مشخصات في دينك خليتها مع المشخصات قلت أحمد، وخليت الثاني محمد. إذا هذه الملاحظات والمشخصات التي أنت لاحظتها عند الوضع هذا اللي فرق بين أحمد ومحمد. كان عندنا إخوة اثنين خبازين، واحد اسمه أحمد واحد اسمه محمد، نفس الطول نفس اللون نفس القصار، شعرهم أشقر، عيونهم زرق، لونهم أبيض كأنه جاي من باريس، خبازين، واحد اسمه أحمد واحد اسمه محمد، ومن مصيبة المصيبة يلبسون نفس الملابس، هذا سرواله أخضر هذا سرواله أخضر، سراوية سودة سراوية سودة. فنروح هناك تمام، هذا يقول هذا أحمد هذا يقول هذا محمد، لكن إذا صار واحد مكان آخر ما راح أفرق. فجاء يوم طالب سبحان الله فرحان قال عرفت محمد، قل لك كيف عرف؟ قال سرواله في خرق، سرواله في خرق. ثاني يوم راح وقال والله سنينه في خرق، وما عرفنا أحمد من محمد. ويوميا نروح ناخذ منهم خبز، وبشرط نقول ايش اسمك؟ يقول أحمد. خلاص خلاص ايش خلاص؟ لما يتبدل ما عندك شيء يفرق. هذا الذي أنا عايشته. فلذلك الوضع مهم جدا، ولولا الوضع ما حد يعرف يروح للسوق يشتري. كل التفاح بنفسه. تفاح تفاح هذا كيف؟ وجود بالتفاح، بالتفاح أنا أعطي قرع. فلذلك الاسم عين إذا ما يأتي هكذا. قال بمعنى أن وضع اللفظ له باعتبار عينه. أيوه، ما أنا مثلت لك توم، أنت عينت واحد منهم بملاحظة عندك، طول قصار صغار، إيش عندك؟ عندك ملاحظة لازم يكون في واحد من الآخر عينته وسميته محمد. كان عندنا واحد يدرس معنا من النجر اسمه محمد الثاني، قلنا ليش ثاني؟ قال احنا خمس اخوة لابن واحد وام من واحدة، وخمسة اسمه محمد، فابويا سمانا الاول محمد الاول، الثاني محمد الثاني، الثالث محمد الثالث، الرابع محمد الرابع، الخامس محمد الخامس. كلام باعتبار عيني اي باعتبار ملاحظات معينات مشخصات في ذات الموضوع له. سواد ام بياض ام طول ام قصر، عرفت كيف؟ لابد. بمعنى ان وضع اللفظ له باعتبار عينه وملاحظته بشخصه لا بامر كلي اعم منه، أعم منه يعني يكون زيد ابن فايز ما يفيد، فايز عنده ثلاثة أبناء، فالملاحظات العامة ما تفيد، لازم ملاحظات خاصة. تمام. يمكن واحد خشبه عالي واحد خشبه نازل، مفهم؟ ممكن واحد عينه شوية فيه تمام حول، ممكن واحد شوية في فمه عواج، ممكن يكون واحد ذقنه أطول، أكو شيء ملاحظات عندك. باعتبار هذه المشخصات وضعت له فلا يشمل غيره. مثل أرقام السيارات الآن. شخص السيارات ولا هي قطعة حديثة. اللي بدون الرقم ما ينفع. بدون رقم ما يميز. طيب وذلك كغير مثل لنا كزيد فإن الواضع تصور لفظه زيد بخصوصه يعني هذه الحروف زا يا دال وذاته هذا الولد المعين بشخصه كل ولد له شخصاته لذا ما مرأة تولد بطن واحد ثلاثة متميز لازم تميز هذا كم هذا كم هذا كم من صغره أو لونه أو أعراضه شيء. ثم قال وضعت يعني هو جاب اللفظ زيد وشخص الذات ثم قال وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى زيد لهذا مش لهذا لهذا المشخص لهذا المشخص فلا يتصور غيره وقد يشكل هذا بوضع العلم قبل رؤية المعلم به كما أخبر شخص بولادة ولد له فيقول سميته محمدا أنت فاهم الكلام؟ أنت في الشغل وجاء الخبر قال والله تمام أم عاصم ولدت ولدا وأنت في الشغل تقول أحسن سميته زيد أنت مش شايفه احنا ما قلنا مع المشخصات لم ينظر اليه حتى يلاحظ انت ما شايفه سميته وانا صغير وانت بعثت الخبر سميته زيد يقول انت الان تقول بملاحظه مشخصاته وضعت له هذا اللفظ فانت ما بشايفه ايش مشخصاتك هذا اشكال لو اشكال ها هسه يقول وقد يشكل هذا بوضع العلم لأن وضع العلم بالمشخصات قبل رؤية المعلم به تلفظ عندك لكن المعلم به ذات نفسه مش شايفه فأين مشخصاتك صح؟ كما أخبر مثال شخص بولادة ولد له لا أخبر كما أخبر شخص يعني واحد خبر وقال له أخبر شخص بولادة ولد له فيقول سميته محمدا يعني سميت ذلك الولد المولود هذه الساعة من هذا اليوم في ذلك المحل سميته محمدا ماذا تقول فإنه علم مع أنه وضع لذات متصورا بأمر كلي يعمه وغيره ولد مولود لفائز فائز عنده خمسة إذا ظل عام وقد وضعت له لفظ زيد تمام إذا هذا ما كان موضوع اللفظ الموضوع لموضوع له مشخص جميل لفظ الموضوع لموضوع له تمام معلم مخبر عنه بالإخبار فما شخصته فهو عام عام إذا هو عام هسه يجاوب لك طيب وبوضع لفظة الجلالة أيضا عندنا إشكال ثاني أنت تقول الله علم لذات الواجب الوجود طيب من شخص الله عز وجل يسمي الله تمام إذا ما في تشخص صح لا أيضا إشكال لذات الواجب تعالى فإنه علم مع أنه يعني الراجح أنه علم متفقين على أنه علم مع أنه يمتنع تصور كنهه تعالى لا يمكن صح كون الواضع هو الله تعالى في الصورة الثانية ظاهر يقول اسم الله على الله هو وضع لنفسه والناس أخذوا خلاص فلا إشكال هو مطلع على ذاته تمام ظاهر. وأما في الأولى مسألة محمد فبأن يقال لما ألهم الله تعالى ذلك الوالد اسم المولود كما اشتهر أو اشتهر أن الأسماء تمام تنزل من السماء تمام كان الواضع هو الله تعالى يعني هذه الأسماء لما يولد الولد كيف أنت ألهمك الله أن تسمي محمد هذا الإلهام مش منك الإلهام من الله إذا كان الإلهام من الله إذا اللي نزل الإسم هو اللي عين عنده هو معين المسمى إذا التعيين في هذه الحالة يكون عائدا إلى الله هذا الكلام قيل نعم وأما في الأولى فبأن يقال لما ألهم الله تعالى ذلك الوالد اسم المولود كما اشتهر أن الأسماء تنزل أو تنزل من السماء بأمر من الله كان الواضع هو الله تعالى طيب إذا كان الأمر كذا بهذا التأويل ويجاب عنها بأن الواضع هو الله تعالى حقيقة مش أنت لأنه هو اللي أنزل اللفظ هو اللي معين عنده هذا فإن الله تعالى عالم بذرات الكون صح ولا لا فعند الله تعالى لهذا الشخص مميزات ما ندري خلاص يقول وكل أمر جزئي معلوم عنده بخصوصه معلوم عنده عفو بخصوصه ويجاب عنها بأن الواضع هو الله تعالى حقيقة مش أنا وكل أمر جزئي معلوم عنده بخصوصه ما دام من الله كل أمر جزئي معلوم عنده فهو عارف إذا صار كما قلنا اللفظ موضوع لموضوع له خاص بمشخصاته لأن الواضع هو هذا الكلام قال أو بأن المراد من وضع اللفظ لشيء بعينه قصد الذات المخصوصة عند الوضع لا قصد الأمر العام الذي اندرجت فيه كيف يعني إذا ما شاء الله الواضع إنسان فكيف وضع له نقول والله الشيخ فائد لما كانت زوجته حامل ويتوقع أنه تلد مولودا وهو لحظ في ذهنه أشياء الولد يكون أبيض تمام ويكون سليم ويكون ذكر تمام لاحظ أشياء في ذهنه لما قالوا ولدت قالوا محمد فلعل هالملاحظات اللي في ذهنه محمد إذا في مشخصات ملابسات مشخصات موجودة في ذهنه فوضع ولذلك بال199 يسمونهم بعد الولادة مو قبل الولادة سموهم وأكو بعضهم يسمونه يعلمونه وضعونه له علم وهو في بطن أمي بعد ممكن لكن أيضا هذه الملاحظات والمشخصات الذهنية الخيالية في المثل إذا ولد سمينا سمينا كذا أو هذا الجواب الثاني يقول ويجاب عنها بأن الواضع هو الله قلنا أو إذا لم نقل هو الله بأن المراد من وضع اللفظ لشيء بعينه أو من وضع من لا صحيح من وضع اللفظ لشيء بعينه قصد الذات المخصوصة عند الوضع قصد لاحظ شيء لا قصد الأمر العام الذي اندرجت فيه كونه مولود بس لا ملاحظات كيف يقول أنا ألاحظ أنه طفل أبيض اللون يكون أنفه كذا يكون عينه كذا يشخص حتى إذا أنت تروح لاستقبال الملك وأنت شايفه يقول ملك فقبل ما تشوفه راح تصور له صورة كم طوله كم عرضه ايش لابسه صحيح على حسب عادة الناس فإذا كنت في العرب يقول لابس العبار وإذا كنت في اليمن لابس السراوية تمام وإذا كنت في في في فارس يقول لابس عمامة تمام وإذا أنت في أوروبا تقول لك هندي تمام سترة وجاكيت وبنطلون تصور بثورة ملائمة إن شاء الله طيب هذا القسم الأول العلم الشخصي لموضوع له شخصي هو العلم الذاتي لا يشمل غيره القسم الثاني ما كان الموضوع له فيه أمورا مخصوصة لكنها غير متصورة بخصوصها يعني في شيء مش أمر أمور وهذه الأمور مخصوصة لكنها غير متصورة إذا كيف يكون أمور مخصوصة ولكن غير متصورة بخصوصها بل بأمر عام يشملها وغيرها يشملها بأن يجعل الموضوع له أحد المعاني المخصوصة لكن من حيث توجه القصد عند الوضع إلى ذلك الأمر العام وإلى اندراجها تحته إلا نجيب المثال ويسمى هذا القسم وضعا عاما لموضوع له خاص وضعا شخصيا وتلك الموضوعات لها المخصوصة إما تلك الموضوعات لها المخصوصة إما جزئيات حقيقية كما في ضمير المتكلم ضمائر من هذا القسم هذا القسم سنسميه الموضوع له فيه أمور هذه الأمور مخصوصة لكنها غير مقصودة غير متصورة يعني هو إيش هو هو للغائب للغائب إذا غائب شو تقول هو طيب أنت للمخاطب أنا المتكلم إذا كلمة أنا للمتكلم فإذا أنت تكلمني تقول لي أنا وتريد الغائب كلام ما يصير هذيان فوضع أنا للمتكلم وهو للغائب وأنت للمخاطب أي مخاطب هذا ولا هذا ولا هذا كله وضع خاص أي أنت هذا موضوع له أنت أي مقابل أمامك هو أنت تكلمه أنت وضع خاص لأمر عام عرفت كيف قال إما جزئيات حقيقة يعني أنت اللي أي واحد يقول له أنت هو حقيقي ذات فغيرت نفسك عنه تقول أنت غيرت تقول أنت أي واحد يقول له أنت شخصية ولا لا؟ حقيقية. هذا الضمير يشمله. يقول فإن الواضع تصور اللفظ أنا بخصوصه ومعاني جزئية، معاني جزئية كزيد وعمر وبكر، كل هذا ملاحظ. هذا زيد أمامه يقول له أنت، وإذا كان زيد يقول أنا يقول أنا، عمر يقول أنا أنا، بكر يقول أنا أنا، أنا للكل. كزيد وعمر وبكر الحاكين عن أنفسهم بأمر عام، أنا فعلت كذا أنا فعلت كذا، وهو كل من يحكي عن نفسه يقول أنا. ثم قال وضعت لفظ أنا لكل من تلك الجزئيات المندرجة تحت ذلك المفهوم العام. مفهوم العام متكلم وحده، الجزئيات لموضع له عام لا يتناهى، فأي واحد من هالجزئيات يحكي عن نفسه شو يقول؟ فوضعت أنا لفظ أنا لكل هذه الجزئيات لكن بأمر عام، وهو سموه المتكلم أمر عام. فالأمر العام متكلم، الجزئيات الموضوع لها متعددة. يعني لفظ أنا لم يوضع للفظ المتكلم لمعنى المتكلم، إنما وضع لزيد وعمر و وضع لمتكلم، لكن أي متكلم؟ مشخص عام مش مشخص. لأنه مشخص خلاص صار علم. لا قصدي مع ملاحظة الجزئية اللي هو شخص. لا، كلمة جزئية يعني أفراد. أفراد أيوه. أفراد العام. يعني أنت الآن في البلد في مليون نسمة، رجل مرأة شو يقول يتكلم عن نفسه؟ أنا. إذا أنا موضوع لمن؟ موضوع لحقيقة وهو المتكلم شخصي، لكن في أفراد يستعمل في أفراد غير متناهية. الموضوع له أمور مخصوصة. فإذا ما هو يقول لك فإن الواضع تصور لفظ أنا بخصوصه أنا ومعاني جزئية عانية جزئية كزيد وعمر وبكر، كل أن لفظ أنا كل واحد يقول أنا، فكل من يقول أنا صورنا لفظ أنا لكل هؤلاء. إذا عندنا حقيقة واحدة وهو المتكلم، وعندنا أفراد لينطبق عليهم أنا غير محصورين، وعندنا الذي وضع، فمن وضع؟ الله وضع، بشر وضع، ما علينا في الواقع. قال ثم قال وضعت لفظ أنا لكل من تلك الجزئيات المندرجة تحت ذلك المفهوم العام أي المتكلم. المفهوم العام؟ المتكلم مفهوم عام، متكلم مفهوم عام. كيف؟ كل من يتكلم راح يكون متكلم. فلو كان هناك ألف في الساعة كل واحد يتكلم يقول أنا، أنت مدير وجاء ناس يطلبون منك أشياء، كل من جاء شيء يقول لك يقول أنا، ما يقول؟ إذن التكلم المتكلم عام، وجزئياته كل جزئية في ذاته خاص، لكن وين الوضع؟ للأمر العام بملاحظة الجزئيات. يعني الأزواج لما وضع، لما رأى واحد يتكلم أنا لما تكلم ألف واحد كل واحد يقول أنا، لفظ أنا موضوع من قبل الواضع لكل من يكون صادق عليه أنه يقول أنا، أنه متكلم. يعني الآن الخشب يقول أنا؟ لا. حجر يقول أنا؟ لا، من يتأتى منه الكلام والتعبير والحكاية عن نفسه. إذن مفهوم عام وهو التكلم، وجزئيات ملحوظة معه اللي تستعمل أو تستعمل هذه اللفظة لنفسها. تمام. وكما في ضمير المخاطب نفسه، فإن الواضع تصور لفظ أنت بخصوصه تمام معاني جزئية حقيقية كزيد وعمر وبكر، المتوجه إليهم الخطاب بأمر عام شامل لهم، لأنه كل أمامك مخاطب وأنت عندك أنت صح؟ بعدين وهو كل من يتوجه إليه الخطاب ولاحظ فيه الجزئيات المارة. ثم قال وضعت لفظ أنت لكل واحد من تلك الجزئيات المندرجة تحت ذلك الأمر العام مخاطب. كل من يقال له مخاطب هذا اللفظ وضعت له مخاطب مخاطب مخاطب مخاطب. الموضوع له جزئي والواضع لاحظ امرا كليا نعم لموضوع له عام. وكما في اسم الاشاره شوف ما هو مش واحد، فان الواضع تصور لفظ هذا مثلا بخصوصه وجزئيات حقيقيه كسعد وسعيد ومسعود المشار اليهم هذا هذا هذا تمام إشارة حسية بمفهوم كل مفرد مذكر مشار إليه إشارة حسية. ثم قال وضعت لفظ هذا لكل ما صدق عليه ذلك المفهوم الشامل، يعني لفظ هذا موضوع لمشار إليه بالإشارة الحسية، فإذا استعملته في غير الحسي يكون مجاز تمام. ذلك الكتاب والكتاب بعد ما نزل، لكن لما تقول مو اللي جابك تقول هذا، مو اللي علمك تقول هذا بالليت، ولا هكذا هذا هذا ولا بالعين تمام. مهم إشارة الحسية، هذا موضوع للمشار إليه بالإشارة الحسية. فإذا معناته لفظ هذا لفظ الموضوع له كل مشار إليه بالإشارة الحسية، مثل أنت المخاطب، مثل أنا المتكلم، مثل هو للغائب وهكذا. طيب ثم استعمل في كل من يتأتى منه هذا. إذن أيضا الوضع خاص لموضوع له عام، لكن الوضع العام هنا ليس للمتكلم، مشار كل مشار إليه، مشار إليه بالإشارة الحسية. وكما في الحرف فإن الواضع تصور لفظ في بخصوصه وتصور معاني جزئية كظرفية الكيس للدراهم والكوز للماء والصندوق للكتاب بمفهوم الظرفية المطلقة، أي شيء يحوي سميه ظرف، هذا يحوي الماء، هذا يحوي الفلوس، هذا يحوي الكتب، هذا يحوي وهكذا، كل ما يحوي بمفهوم عام إيش سميته؟ سميته كوز وسميته كيس وسميته صندوق تمام، لكن المعنى العام الذي يشمل ويجمع الكل شنو هو؟ ايش هو؟ مفهوم الظرفية. فالظرفية ذو معنى عام تمام، ايوه. فالكوز ظرف والكيس ظرف والصندوق ظرف بمفهوم الظرفية المطلقة. ثم ما عندنا ظرفية مطلقة وعندنا ظرفية غير مطلقة مخيلة، هذا الكيس ظرف مقيد للدراهم والكوز ظرف مقيد للماء، لكن أليس هو نفس الكيس ونفس الكوز يعني يطبق عليهم أنه ظرف؟ فظرف مطلق للمعنى المطلق وهو ما يحوي، ظرف المقيد كل واحد يحوي شيء آخر شيء مختلف عن الآخر. إذا لما قيد بأنه ظرف لكذا مقيد، لما لم يقيد أنه ضعف وبس صار عاما. فالظرفية المطلقة عام ما في قيد، لكن الظرفية المقيدة للماء للدراهم للكتابها هذا يكون مقيد. فيقول مفهوم الظرفية المطلقة هذا المفهوم. طيب، ثم قال وضعت هذا اللفظ للظرفيات الجزئية المندرجة في ذلك المفهوم، فجعلته كلمة ظرف لكل ما يحوي من الأفراد. هي أمور مخصوصة لكن بتصور عام. نعم. وإما أن تكون الجزئيات حقيقية تارة وكليات أخرى. نقف ولا نمشي؟ نقف. هذا كله لازلنا في الشخص. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.